فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين قالوا بقصر منفصل واندرج معه الحلواني يعني هشام وحفص ويعقوب فلما أفل قال لا أحب الآفلين الأصفهاني على الوجه السابق بالنقل فلما أفل قال لا أحب الآفلين يعقوب بالوقف بهاء السكت فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج فلما أفل قال لا أحب الآفلين الأصفهاني على الوجه السابق بالنقل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين حفص بتوسط المنفصل والسكت على ال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين لا الأزرق بقصر البدل والإشباع وتقليل رأى وأوجه العارض تليل إمالة وتقليل رأى من متن الطيبة حرفي رأى من صحبة لنا اختلف وغير الأولى الخلف صف والهمز حف وذو الضمير فيه أو همز وراء قلف منن قللهما كلا جرى وقبل ساكن أمن للرا صفا في وكغيره الجميع وقفا ومعنى هذا حرفي رأى معنى حرفي أي الذي أمال الراء والهمزة من صحبة لنا من وهو ابن زكوان صحبة حمزة والكسائي وشعبة وقرف العاشر لنا اختلف وهو هشام يختلف عنه الفتح والإمالة وغير الأولى الخلف صف الموضع الأول رأى كوكبا أي هذا الموضع شعبة له الإمالة قولا واحدا وغير هذا الموضع اختلف عن شعبة له الفتح والإمالة والهمز حف الهمز حف الحال لأبي عمرو أي أبو عمرو له إمالة الهمزة فقط يقول رأي يتكلمنا هنا عن رأى التي لم يتصل بها ضمير أما رأى التي يتصل بها ضمير وذو الضمير فيه أو همز وراء خلف منن منن هو ابن زكوان يبقى ابن زكوان يميل الهمز فقط وذو الضمير فيه يبقى فيه عائد على ايه؟ عن همز. أم همز وراء خلف، يبقى ابن ذكوان له إمالة الهمزة والراء وكذلك له الفتح. يبقى ابن ذكوان له كم وجه؟ ثلاثة أوجه: إمالة الهمزة فقط، إمالة الهمزة والراء، الوجه الثالث الفتح لابن ذكوان في حالة اتصال راء بالضمير. قللهما كلا جرى، راء اتصل بها ضمير أم لم يتصل بها ضمير، جرى وهو الأزرق له التقليل. وكلام هنا عن راء التي بعدها متحرك، أما راء التي يأتي بعدها ساكن وقبل ساكن أمل للراء صفى فيه، أي الذي يميل راء التي بعدها ساكن في الراء فقط شعبة وحمزة وخلف العاشر وكغيره الجميع وقف. أما في حالة الوقف كل على أصله. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما توسط البدل وتوسط ومد العارض. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب. أزرق بمد البدل والعارض. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أبو عمرو بإمالة الهمز وقصر المنفصل ولم يندرج معه أحد. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما قال لا أحب الآفلين. الداجني عن هشام بإمالة الراء والهمز، واندرج معه ابن ذكوان وشعبة والكسائي وخلف العاشر. فلما أفل قال لا أحب آفلين. ابن ذكوان على الوجه السابق بالسكت على أل، واندرج معه إدريس. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما النقاش بالإشباع وإمالة الراء والهمس واندرج معه حمزة. فلما أتل قال لا أحب الآفلين. النقاش على الوجه السابق بالسكت على ال واندرج معه حمزة. فلما على الوجه السابق بالوقف بالنقل. فلما جن عليه الليل رئي كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قال لا أحب الآفلين. حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت. فلما جن عليه الليل رأي كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أبو عمرو بالإدغام ولم يندرج معه أحد. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال يعقوب بالإدغام